الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأحمد الله تعالى على جمعي بكم طلبة العلم إخوة الإسلام بعد تلك الراحة الإجبارية الإلزامية التي كانت الأسبوع الماضي، ثم نعود إن شاء الله تعالى إلى درسنا. وإني أخيركم أول الدرس، وهذا الخيار في أن يكون درسنا على نسقه وترتيبه بالحصص الخمس، أو أن نقدم بحصة أدب الطلب ثم نسني بحصة الفقه على ما تنتهي، بمعنى أن ينتهي باب الوضوء معنا هذا اليوم، فنمر على المسائل السابقة مرورا، ثم إن شاء الله تعالى نستأنف الشرح بالمسائل اللاحقة، فننهي باب الوضوء هذا اليوم. وعليه فإن بقي وقت فلبقية الحصص، وإن لم يبقى وقت فالإنسان ما بين مصلحتين أبدا، مصلحة كبرى ومصلحة صغرى. ومن المصلحة الكبرى جمع المادة الباب، فإن الباب إذا تفرقت مسائله صحيح قد لا ينتظم في عقل ماذا؟ في عقل طالب العلم، ولكن إذا جمعت مسائله وضمت فإن الباب ينتظم في عقل طالب العلم، وهذا معنى مصلحة كبرى صحيح. فالمصلحة الصغرى في أصلها قد تكون كبرى باعتبار، مثال لو أن الآن في ما بين مصلحة فقه أو معرفة التوحيد ومصلحة مثلا فقه الحج، إذ أن على أبواب الحج وأن نفرا منكم في الطريق إلى الحج، أي المصلحتين على فقه الحج بما حضر وقته صحيح، مع أن التوحيد هي المصلحة الكبرى في كل وقت وفي كل حين، أعني معرفة التوحيد، ولكن المصلحة الصغرى قد تنقلب كبرى باعتبار الوقت، باعتبار الزمان، باعتبار ماذا؟ باعتبار المكان. واضح. وهذه فائدة فيما يتعلق بقاعدة تدافع المصالح والمفاسد، كيف تحكم على أي المصلحتين بأنها كبرى، ما هو الضابط في كونها كبرى صحيح؟ فإنه لا يلزم أن يكون الضابط ما جاء من عظم أجلها في الشريعة، والأخرى دون هاجرة، فقد تتعين تلك الأخرى في وقت فتصبح ماذا؟ أتصبح كبرى بهذا الاعتبار، صحيح ولا ما هو صحيح؟ تمام. فعليه أنا أخيركم، فمن كان معي على الرأي الثاني ومن كان على الرأي الأول. فمن كان على الرأي الأول من الحصص الخمس على نظامها ونسخها يرفع يده. بس أدري هل أنتم على قناعة بما قلت أم أنكم على مذهب الشيخ أبدا؟ وحينا يحمد التقليد، حينا يحمد التقليد، فالتقليد ليس يذم إن كان يذم في أصله، ولكن قد يحمد في فرعه. ولذلك أهل العلم تكلموا على التقليد نهيا، فقد تكلموا على التقييد على التقليد ماذا؟ جوازا، صحيح. وكثير من أهل العلم نشأ مقلدا وربي مقلدا في الأصل، حتى الأئمة المحققون من أهل العلم كانوا مقلدا يوما من الدهر ومتبذبا. فرم ابن تيمية، هل ينكر أحد منكم حنبلية ابن تيمية؟ ها؟ لا ينكر أحد. والنووي وإن كان معدودا من المحققين، إلا أن أحدا لا ينكر شافعية النووي، ولا ينكر شافعية ابن حجر، ولا ينكر حنبلية الشيخ بن باز، ولا حنبلية الشيخ ابن عثيمين، وإن كانوا جملة أئمة ماذا؟ محققين، أقرب إلى أئمة فقه الراجح والمرجوح والمقارن منهم إلى أئمة المذهب. طب نبدأ بحصة الأدب، لأن هذه حصة لا تفوت في حال، والأدب وعاء العلم، فإلى الوعاء قبل العلم. يلا اقرأ يا مصطفى. ما معي أنا الحلية دي؟ ما في نسخة زائدة عندكم؟ بالمناسبة هناك نسخ إن شاء الله تعالى، هناك نسخ في الطريق إليكم من كتاب العمدة إن شاء الله تعالى، لمن لم يعني يحصل نسخة معنا من الكتاب. الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحقيقها بتمحض المتابعة وخفض الأثر للمعصوم. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وبالجملة فهذان أصل هذه الحلية، ويقعان منها فهذان. الضبط عندك فهذان في بعض النسخ فهذا تابع. ويقعان منها موقع التاج من الحلة فيها: أيها الطالب، فيا أيها الطالب، ها أنتم هؤلاء تربعتم للدرس، تعلقتم بأنفس علق. إذا شو ما معنى حلق؟ أظن الأنفس حلق. نعم عندك حلق. الضبط عندك ماذا؟ حلق. لا يظهر لها معنى. تابع. بأنفس حلقي طلب العلم فأوصيكم ونفسي حلقي طلب العلم فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية، فهي العدة، وهي مغط الفضائل ومتنزل المحامد، وهي مبعث القوة ومعراج السمو، والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن، فلا تفرقوا. طيب قوله رحمه الله تعالى: الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الأولى إن محبة الله تعالى ومحبة رسوله دعوة مدعاة، ومن ذلك قول الله تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. وكذا الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن هي دعوة مدعاة، فكل أحد يدعي محبة الله ومحبة ماذا؟ من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ما علمنا أحدا يقول بلسانه إني أبغض الله أو أبغض ماذا؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان قد وقع من بغض النبي صلى الله عليه وسلم في زمان ما، كما قال تعالى: إن شانئك هو الأبتر. لكن على كل حال فإن هذه دعوة، وهي دعوة عريضة، فما من أحد إلا هو يدعي محبة الله سبحانه وتعالى أو محبة نبيه. فقد قيل قديما: والدعاوى إذ لم تقيم عليها بينات فأولادها إيه؟ أدعياء. فأين تجد حقيقة هذه المحبة؟ فإن من حقيقة المحبة الإكثار من ذكر المحبوب، صحيح؟ فإن المحب شغوف بمن يحب، ولذلك من علامات محبة الله تعالى كثرة ماذا؟ ذكره، صحيح؟ هذا عنترة محب، محب لامرأة، فكان يقول: ولقد ذكرتك، والرواح والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارك ثغرك المتبسم. يشكرها في ساحة الوغى والحرب. لماذا؟ ويقدم ذلك برهانا له على محبته ماذا؟ إياها. فحقيقة محبة الله تعالى من إكثار من ذكره سبحانه وتعالى. ولذا فاعلم أن دين الله تعالى قائم على هذا الأصل: وأقم الصلاة بذكر. قالت أمنا عائشة: إنما كان الطواف والسعي ورمي الجمار لماذا؟ لإقامة ذكر الله. ولذا أفضل الحج العج والشج. يعني العج والشج، ها؟ ما أكثر فيه الحج من التلبية ومن ماذا؟ ومن النحر. فالحج المشتمل على كثرة ذكر ونحر هو أفضل من غيره. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع التلبية إلا عند ماذا؟ إلا عند رمي ماذا؟ الجمار. وبرمي الجمار يكون قد حل الإحلال ماذا؟ الحل الأول. بما يدل على أن الحج إنما أقيم لذكر ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذا لما جاءه صحابي يطلب النجاة بوصية الجامعة، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ويؤسفني أن من قصور بعض الشباب وطلبة العلم خاصة في هذا الباب ما لا يخفى، حتى وللأسف تركنا الذكرى لمن؟ للصوف. ولكن ماذا كان؟ وقع الفساد فيه مرتين من جهتين: أن تركناه لأهل البدعة، ثم هم ماذا؟ خلطوه بماذا؟ بالبدعة، فذهب الذكر مرتين، ذهب من عند كثير من طلبة العلم وأهل السنة، ثم ضاع عند الصوفية بالبدعة وماذا؟ والإحداث. ومعلوم ما أحدث الصوفية في الذكر، وحسبنا ما يكون عندهم من التعبد بما لا يفهم معناه، كتعبد بعض الطرق الصوفية بأحمى حميصة وأطمى طميصة وصم عما نموا. هذا تجد في أوراد الطريقة الدسوخية البرهانية الشاذلية: أسماء مملكة في غير موضعها. فالمهم، فهذه العلامة الأولى. العلامة الثانية هو أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. ما في الحديث الآخر: من والده وولده والناس أجمعين أجمعين. وحقيقة ذلك تجدها في قصة إبراهيم والولد، لما تعلق قلبه بالولد تعلق الأب، فاختبر الله تعالى إبراهيم فيه. قال إبراهيم: يا يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. إبراهيم هنا لا يخيره، فلا يفهم من هذا الخيار، لأن أوامر الله ليست موضوعة على الخيار. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما أنت لك منصب العبد، والعبد لا خيار له في أمر من؟ في أمر سيده. صحيح. وإنما هنا فانظر ماذا ترى، تكون صابرا على أمر الله، فإن أمر الله قد وقع. صحيح. ولذا قال له إسماعيل يا أبت افعل ما تؤمر، وإن وجدت العجب في أمر إبراهيم فإن العجب في أمر إسماعيل، أو فإن أمر إسماعيل أعجب. لماذا؟ لأن إبراهيم يبتلى بولده وإسماعيل يبتلى بنفسه، ومهما يكون الولد منك فإن ابتلاء النفس أصعب من ابتلاء ماذا؟ الولد. كذلك لو تأمل فإن إبراهيم إسماعيل عليه السلام يقول يا أبت افعل ما تؤمر، وما هنا مصدرية، يعني لا تفعل هذا فحسب، افعل كل ما أمرك الله به، كأنه يقول يا أبت وهل لنا خيار فيما يأمرنا الله عز وجل؟ ها افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من صبر. إذا قال الله تعالى فلما أسلم، إن تعجب لأمر إبراهيم فهو شيخ كبير النبي، فأعجب مرتين لأمر إسماعيل أنه ماذا؟ أنه غلام صبي لم يبلغ بعد مبلغ الرجال، ومع ذلك رأيت من أمر إسماعيل ما رأيت. ولو نظرت في هذا لوجدت أن الابتلاء كما وصفه الله في مستقبل الآيات إن هذا لهو البلاء المبين، مع أن إبراهيم ابتلي في أبيه فأرجمنك واهجرني مليا، ابتلي في امرأته إذ راودها الجبار عن نفسها، ابتلي عليه الصلاة والسلام في أهله إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ابتلي بالهجرات المتتابعة من قطر إلى قطر. ولكن لماذا كان هذا الابتلاء أصعب؟ من جهات، الأول أن الغلام حليم، فعرف لو كان كغلام موسى والخضر لكان شرا مستراحا منه، ولكنه حليم. ثم هو أصعب من جهة أنه ولد ماذا؟ ولو كان عنده من الولد أي غير إسماعيل لتعزى، كما يقول القائل أقول لريب المانون إني لا أتضعضع إن ذهبت يد فقد بقيت والحمد لله يد. صحيح. كما كان من عزاء النسوة لأم معاوية في موت يزيد يجعل الله لك خلفا في يزيد، مات معاوية عندك، مات يزيد عندك معاوية. صحيح. لكن إبراهيم ما عنده غيره من الولد. الثالثة أن يذبحه بنفسه، وتلك أصعب، فهذا ابتلاء له هو. إذ كيف إبراهيم هنا يتجرد من عاطفة الأبوة، وهي عاطفة قوية جدا، تعرف عاطفة الأبوة هذه لا تخطئ، لذلك قال في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يقاد للولد من أبيه. ليه لا يقاد للولد من أبيه؟ يعني لا قصاص، لو الأب قتل ابنه لا يقتل به، مع أن الآية عامة تقول أن النفس بليه، طب إزاي النفس بالنفس يخرج منها الوالد؟ قال لي إنه لا يقدم على قتل ولده إلا إذا غاب عقل، ما يقدم على قتل ولده إلا إذا غاب عقله، فخرج عن الإدراك تمام. رابعا أنه أصعب لأنها رؤية منامية. خامسا أصعب لأنه بلا سبب، فين سبب القتل؟ عارف لو أفصح له عن السبب، ولذا يقول العامة إذا عرف السبب بطل ليه؟ بطل العجب، لكن أين السبب؟ سادسا لأنه صار عونا لأبيه، لو ابتلي فيه صغيرة لكان أهون، الولد في الرضيع ألصق بأمه، لكن شوف فلما بلغ معه سعي يعني صار إيش؟ صار عونا له. صحيح. فمن هنا كانت أصعب. فلما أسلم وتله للجبين ونادينا وهي إبراهيم لآخر قصة المشوار. فحقيقة محبة الله سبحانه وتعالى في أن تقدم محبة الله على سائر ماذا؟ على سائر المحاب. نعم، على سائر المحاب. حقيقة المحبة في طاعة المحبوب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لذلك قال رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إن المحب لمن يحب ماذا؟ يحب. ولذلك حقيقة المحبة في السعي إلى رضا المحبوب في كل وقت وكل حين. قال: محبة الله تعالى ومحبة رسوله. في مسألة هنا لعلنا نختم بها حتى لا نطيل، ولعلنا نعود للمحبة بعد، لأن الإمام ابن القيم ذكر لنا أسبابا كثيرة جالبة للمحبة فلا يحسن أن تفوت علينا. ذكرها رحمه الله تعالى وبلغت عنده 13 سببا. هل يحب النبي صلى الله عليه وسلم لذاته؟ معروف أن كل محبوب سوى الله عز وجل لا يحب لذاته. هتقول لي: لا، ما أنا بحب أبوي عشان ده أبوي. هذه محبة فطرية، أنا لا أتكلم عن المحبة الفطرية. صح، الرجل قد يحب امرأته من وجه لأنه جبل على محبة زوجه، وقد يبغضها من وجه. تمام، واضح. فإذا هناك فرق بين المحبة الفطرية، ده هذه التي جبلت النفوس عليها، فطرت النفوس عليها، ما بنتكلم فيها. كل محبوب سوى الله عز وجل لا يحب لذاته، ولذا قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ولذلك ما توقعت المحبة على غير هذا الشرط ستتحول هذه المحبات يوم القيامة إلى عداوات. الأخلاء عدو إلا، شوف، كل المحبات ستتحول إلى ماذا؟ إلى عداوات. الأخلاء يعني الأحباء، صح؟ والخلة مرتبة أعلى من مرتبة المحبة كما سيأتي بيانها، تتحول إلى عداوات يوم القيامة. صحيح؟ إلا من؟ إلا المتقين. رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا، لكن هل النبي عليه الصلاة والسلام يندرج تحت هذه القاعدة أنه يحب لله، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب لذاته؟ أسمع الجواب منكم. سبق عمر فقال: يحب لله، فأدخله تحت العموم. وهذه هنا فرق، عندنا مشكل بين قاعدتين. قاعدة تقول: ما من عام إلا وخص. ده كلام مين؟ ها؟ الشافعي. تمام، خل بالك، لأن بعض الناس بينكر هذه القاعدة ولا يتنبأ أن قائلها هو نجم علم القواعد والأصول. صحيح ولا لا؟ الشافعي هو نجم علم الايه؟ قواعد الأصول. ففي فريق آخر قال: الأصل أن العام يجري على جميع أجزائه. فمن قال العام يجري على جميع أجزائه، النبي عليه الصلاة والسلام كسائر المخلوقات يحب لله ما يحب لذاته. ومن قال: لا، النبي غير داخل أصلا في هذه القاعدة، لأن ربنا خصه بطاعة، صح، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هنا حتى المصنف قال: محبة الله ومحبة رسوله فقال. فنفهم من هذا أنه يحب لذاته صلى الله عليه وسلم، وهذا عندي أقرب. هنا فائدة أخيرة: من يقول إن إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله كما وقع في الطحاوية، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لأن مرتبة الخلة أعلى من مرتبة ماذا؟ المحبة. تمام، وفي الحديث: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. يبقى نقول: ومحمد صلى الله عليه وسلم خليل الله كذلك. وعندي قاعدة أنا الآن في سبيل تأصيلها وتقعيدها. ما هي القاعدة؟ ما من خصيصة لنبي من الأنبياء إلا ووقعت للنبي صلى الله عليه وسلم. الكلام وقع له الكلام، أليس في ليلة الإسراء من الدليل الصريح على أن الكلام وقع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ها ولا لا؟ وقع له كلام، ارجع إلى ربك فسأله تخفيف. ظاهر الرواية أنه كان يكلم ربه صلى الله عليه وسلم، خاصة أنه وقع له التفضيل على الأنبياء جميعا، ولازم هذا التفضيل أن يكون فضلهم من كل جم، صحيح؟ فلا يفضله نبي من الأنبياء في باب من الأبواب أو في جنب، وهكذا. هذا مثال ضربته التكليف، إحياء الموتى وقع له صلى الله عليه وسلم من هذا أيضا، تمام. وإبراء المرضى وذوي العاهات وقع له من هذا، وأردكم إلى الكتب التي تكلمت عن دلائل النبوة ككتاب البيهقي وكتاب ترمذي وغيرها من الكتب، ولكن القاعدة الآن لم تستقر عندي، فلازلت أدلل عليها. واضح؟ نعم. شيخنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم فضلت على النبيين بست، هذا ليس على سبيل الحصر، إنما هذه الست لم يجتمع الأنبياء معه فيها، تمام؟ لأن أصدق ما فضل على الأنبياء بست إلا إذا تساوى معهم في بقية الأشياء. هذا جيد، هذا جيد صحيح، إنه ما يفضلهم في هذه الست إلا أن يكون قد استوى معهم في الأشياء الأخرى. أحسنت يا مصطفى.